يقول هل يستوي في السلام من قرب وبعد عليه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، يستوي في ذلك القريب والبعيد، سواء كان في مسجده أم في غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن أبي داود: صلوا وسلموا عليه فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم. فالعبد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه أينما كان، لا فرق بين من قرب ومن بعد، ولا مزية للمرور عند قبره من عن غيرها من الصلاة والسلام عليه في المسجد أو في غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.